تتجاوز مع الجاية فقط. الأمر من مباحث الكتاب والسنة، لأن لم يرفعوا الكتاب والسنة ما هو أوامر، وتقتنص من هذه الأوامر أحكام شرعية. لا بد من معرفة كيفية ذلك الاقتناص، كيف تستنبط الأحكام الشرعية للأمر. هل هي أطلق الأمر يدل على وجوب وعلى يدل على فعل ذلك مرة واحدة ما أكثر، يدل على أن تفعل عاجلا أو آجلا إلى غير ذلك من الباحث المتعلقة بالأمر. إذن هي الأوامر من أقسام الكلام الذي يتكلم الباحث الكتابي والسنة التي يتكلم عليها إن شاء الله. ويبدأ أولا بتعريفه. قال الأمر هو الأمر، هذه المادة هي له الأمر الهمزة والميم والراء والطلب والفعل مطلق، بس هو كان جازم أو حقيقة. ومدلوله هو الصيغة سنتكلم عليها، لكن قال هو اختباء فعلي طلب فعلي سواء كان جاهزا أو غير جاهز. شرط أن يكون هذا الفعل غير كفي ما هو ترك، أما الطلب التركي فهو نهي لا يسمى أمره. نعم دل عليه لا بنحو الكفي، لكن بشرط يعود هذا الكف هذا الكف المخرج الذي ليس من الامر لم يستدل عليه بنحو الكفي واترك وذر ودع. اما الكف المدلول عليه بنحو الكف او دع او ذر او اترك فهذا امر. فالحال المخرجة هو الكف المدلول عليه لا بنحو الكف بل بنحو لا تفعل، لا تشرب، لا تقف، لا تقذف، هذا هو النهي وهو الخارج. اما الكف المدلول عليه نحو الكف فهو دع وذر فهي اوامر. هكذا كفي امر لي واحد في المخاطبة. نعم كفي هذا هو تعريف الامر النفسي. هو الامر هو كغيره من الكلام، من انواع الكلام ينقسم الى نفسية ودهرية، لان الانسان قبل ان يعبر كلامي لا بد أن يقرره في نفسه قبل أن ينطق به. الذي ينطق من غير أن يقرر في نفسه المعنى صاحب الهذيان، لذلك قال عمر في وقت في نفسه كلام بخطبته المشهورة، معنى أنه رتبها في نفسه قبل أن ينطق بها سماها كلاما من الكلام الذي في الفؤاد، وإنما شغل اللسان على الفؤاد الجديد. ولذلك قالوا الأمر حقيقة في النفسي مجاز في الدهوي، له الصياغ الدالة على ما في النفسي، وقيل هو مشترك بينهما. نعم هذا الذي يحد به النفسي. نعم وما عليه دالة واللفظي. أما كلام اللفظي فهو الإضافة الدالة على ما في النفسي، هذا كلام اللفظي. والكلام أو الأمر يطلق على كل منهما، لكنه حقيقة في النفسية مجاز في اللفظية على الصحيح، وقيل مشترك بينهما حقيقة في كل منهما. نعم واستعلائي. قال جمهور الوصوليين لا يشترطون السمع علوا والاستعلاء، العلو أن يكون الأمر أعلى درجة من المأمور أوامر الله تعالى لعبيده، والاستعلاء أن يكون الأمر مع غلوة وقهر. فالعلو صفة للأمر والاستعلاء صفة للأمر، لأن هذا هو مذهب جمهور الأصول. نعم وخالف الأباني ابو الوليد الباجي خاله شاف التاريخ وهو تعلم، قالوا اشتاطوا في الصدر استعلاوا استعلاوا، لكن لا اشتاطوا في العلو. نعم. والعلو فقط اشتراطه هو راي ما تنزل به. قالوا اشتراط العلو دون الاستعلاء. نعم. ما ذكرته قررت الفرق بينهم ان العلو ان يكون الامن على درجه من المامور، والاستعلاء ان يكون صيغه الامر مع غلظه وقهر، معناها تخص الصيغه مع على وجه يدل على الغلظه والقهر على الغالب. نعم. فالعلو صيغه للامر مرتبته فقط، الامر قد يكون لا مرتبه العليا لكن تكون اوامره بدين ولطف ورفق، وقد تكون غلوة. نعم. فالغلوة هي صفة الاستعلاء. نعم. أمره نعم هذا هو قال صاحب السلم أمر مع الاستعلاء وعكسه الدعاء وفي التساوي في التباس الموقع، لكن هذا لا أحد على أحد هذه الأقوال، ما هو على ما هو على شمول الصلي. نعم. واعتبر معك على توهين هناك من يقول اشتراط هنا معا العلو والاستعلاء معا، هذا هو قال القشيري، هذا ولد ابن القاسم القشيري صاحب الرسالة رسالة بالتصوف ترجمة في هذه رجال التصوف القدماء من فنين. نعم. والتلقين وقال هذا التلقين في فروع من المالي لكن هذا قول ضعيف، لذلك قال على توهين، أنا أشار به إلى ضعف هذا القول، واعتبر معنا على توهين ابن القشيري.